الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبيه أمين. تمر الدعوة بفترة عصيبة، فهي تكون منعدمة، وذلك لأسباب عديدة. لعل شيخنا حفظه الله يسلط الضوء على بعض هذه الأسباب ويرشدنا إلى الحلول المناسبة. من أول الأسباب أن الدعوة لا تزال فتية، فهي لم تصل إلى البلاد إلا منذ عقد من الزمن أو أكثر، بعد أن تمست أغلب معالم الإسلام في البلاد، وذلك بانتشار الجهل والشرك وطرق الصوفية وما خلفه النظام السابق. فما هو توجيهكم شيخنا للدعوة في بدايتها؟ الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، عليك تقصد بأن الدعوة تمر بمرحلة عصيبة في تونس، نعم، خاصة ليست في كل البلاد، لأن قلت أنها تكاد تكون منعدمة، لأن الدعوة في غير بلاد تونس كثير منها ظاهر والحمد لله. لكن الحقيقة مرد ذلك في ضمن العلم عند الله، في الأصل هو الذنوب، هذا أول مشكلة يواجهنا، وهو الأصل، وهو المشكلة الرئيس. لأن الله تبارك وتعالى يقول: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ولا شك أن كون الدعوة منحسرة أو متأخرة أو ضعيفة أو شبه منعدمة، هذا يعد في المصائب، والذنوب هي أسباب المصائب. ولذلك نلاحظ في كثير من بلاد الإسلام أن الدعوة قد تسير برهة من الزمن سيرا طيبا في ظاهر ما يكون في أول الأمر، ثم إذا بها تضرب. وضرب الدعوة ليس أمرا جديدا، لأن الله تعالى يقول: وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهم ما أصابوا في سبيله وضعفوا ما استكانوا. فكون الذي يدعو إلى الله عز وجل يضيق عليه ويضرب ويهان، الرسول صلى الله عليه وسلم قيل فيه ساحر، قيل فيه كاهن، وقيل فيه ما قيل من المقالات التي لا تخفى عليكم وهي في كتاب الله عز وجل، كل ذلك معلوم. لكن لم يتوانى ولم يترك الدعوة إلى الله، بل استمر في ذلك. لكن المصيبة لما تعالج هذه المصيبة مصيبة أخرى، ألا وهي ترك الدعوة. لا شك أن الدعوة سريا من الدعوة في سبيل الله، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في 3 سنوات في مكة. لكن كون السرية توجد، بما أن توجد الدعوة ويدعو الناس إلى الله عز وجل ولو سرا، وكونها تموت تماما بدافع الخوف، هذه حقيقة علاج المصيبة لمصيبة أخرى، وهذا لا يصلح. والحقيقة أننا تعلمنا من كتاب الله عز وجل أن الإنسان كلما دعا كلما حفظ، كلما كان الله له. لأن الناس يعتقدون بأن السلامة تكمن في عدم التعرض للناس بالدعوة إلى الله، لأنك إذا ما دعوت لا تجني من الناس الردود والقسوة والمتابعة والمحاسبة، لا سيما إذا كان مقصود بالناس من على رأس الناس، ألا وهم المسؤولون الحكام ومن يلوذون بهم. هذا المعروف عند الناس، يظنون اترك تترك، سلم تسلم، يريدون أن لا تدخل فيهم الدعوة حتى ما يمسك سوء، وهذا هو تيد العوام. قلت يا أخي ليش جيب مشاكل نفسك، عليك نفسك واسترف، حتى إذا جيت نفسك يقول لك كن كالناس، كن كالناس. حتى في تطبيق الشريعة على نفسك فإنهم يريدون منك أن تترك ذلك إذا كان ذلك جالبا لك شيئا من الذل والهوان. وكتاب الله عز وجل ينص على خلاف ذلك. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. رتب الله عصمته له من أذى الناس على التبليغ، فدل هذا على أنك بقدر ما تبلغ بقدر ما يتبعك من الله حفظه وعصمته. ومنه قوله تعالى: قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالته. فتأملوا، لست أو لن أجار ولن أحفظ إلا إذا كنت أبلغ، إلا بلاغا من الله ورسالته، إلا إذا كنت مبلغا. ونبه على هذا ابن تيمية رحمه الله، نبه عليه ابن كثير تفسيري عند قوله تبارك وتعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ثم قال: وكفى بالله حسيبا. الله حسيب أي حفيظ، والله مدافع. فرتب قوله وكفى بالله حسيبا على الذين يبلغون، والآية في هذا كثيرة جدا. ولهذا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية رضي بتلك البنود المجحفة في حقه وحق أصحابه والظالمة لهم، قبلها لأنه كان يقابلها فتح باب الدعوة، ألا وهو السلم. يعني إن كان تقبل بهذه الشروط التي منها لو أن أحدا من المشركين أسلم وجب عليك أن ترده لأهله الكفار، ولو أن أحدا من المسلمين ذهب إلى الكفار لا يرد إلى المسلمين، ويمنع المسلمون من العمرة في هذه السنة، وإلى آخره أشياء كثيرة معروفة لديكم فيها لكل هي ظلم للمسلمين. وقبلها النبي صلى الله عليه وسلم على مضض، وكان أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم إن يكونوا كما يقال اليوم الأغلبية الساحقة، يعني قد غضبوا لذلك غضبا شديدا ولم يقبلوه. فقابل لماذا؟ لأنه سلم، والسلم مضمة بث الدعوة. لماذا مضمة الدعوة؟ إذا بثت الدعوة انتصر الإسلام. لماذا انتصر الإسلام؟ لأننا متيقنون بأن الإسلام هو دين الحق، والحق منتصر بحجته، قوي الحجة. فأنت إذا كنت في مجال في ميدان النصراني يدعو واليهودي يدعو والبوذي يدعو والعلماني إلى آخره واللا ديني كما يقال اليوم يدعو، فالمسلم هو الذي ينتصر، لأن أولئك لا حجة لهم، ما عندهم شيء. فالمسلم هو الذي ينتصر، هذا مكسب للمسلمين. فالرسول صلى الله عليه وسلم قبله لأنه إذا كان الموضع موضع سلم فسيكون موضع انتصار للمسلمين. ونبه على هذا الزهري كما ذكر ذلك البخاري في صحيحه، نبه على هذا 16 سنة كلها كانت يعني في أذى وحروب بين المسلمين والكفار، دخل في الإسلام عدد قليل 1400، لما تركوا المجال لذلك الصلح دخل في 10,000 في مدة لا تزيد على أقل من سنتين. هذا يدل على قوة الإسلام. ولذلك اليوم ما يريدون للإسلام أن ينتصر بحجته، اليوم يعني يريدون السيطرة على المسلمين وعلى الإسلام في كل مكان، بخلاف ما كان عليه قبيل هذه السنوات. كان هناك نوع من المجاملات السياسية، يتظاهرون بالسماحة مع الكل مع الجميع، ولكن في الحقيقة ليست سماحة وليست سلمة ولا مسالمة، إنما هي نوع سياسي. اليوم لما صار رئيس الغابة وحده لا منافس له كما كان من قبل، كان من قبل الصليبيون ينافسهم الشيوعيون من الروس، لما سقط الروس بقي الصليبيون على قوتهم، فظنوا أن هذه هي الفرصة التي لا يجوز أن يغفلوا عنها وأن تفوتهم. لذلك اليوم ترون يعني العدوان صريح وواضح على المسلمين بخلاف ما كان من قبل. من قبل كثير من الناس يقولون نذهب إلى أوروبا ونستطيع أن نقيم ديننا ولا أحد يؤذينا، هي كانت مجاملات سياسية، وإلا العداوة هي العداوة. ما يمكن أن يتركوا عداوتهم صلى الله عليه وسلم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فلكن كثير من المسلمين لا يفقهون هذه الأشياء، هي العداوة متأصلة في قلوبهم ويريد أن يؤثروا فيها بكل طرق. وقد كانوا من قبل يحركون المسلمين بعضهم على بعض كأن يهيجوا بعض الشعوب أو بعض فئات الشعبية كمن يظنون أنفسهم مجاهدين في سبيل الله من الدعاة إلى الله، يهيجونهم ويعني ينزغونهم ضد حكامهم، ثم يذهبون إلى الحكام ويقولون هؤلاء يريدون ملككم، يضربون هذا بهذا. وهم طبعا إذا جئت بلدهم قال تفضلنا عنا شيء، إذا كنت حتى لاجئ سياسي قبلوك، لكن هو وراء الكتاب. لكن يوم ما اكتفوا بذلك، من الحاقد حاقد وبغضه وحقده وغير ذلك ما في قلبه من السخائم، كل ذلك يدفعه إلى أن يتظاهر بالعداوة أكثر، فظهروا على حقيقتهم اليوم. فلذلك ينبغي المسلمين أن يجتهدوا في هذا الباب حتى يبثوا الدعوة إلى الله عز وجل ويتمكنوا منها، وأن لا يسارعوا للخصومة، أن لا يسارعوا إلى مخاصمة أعدائهم ولو كانوا ما كانوا، لأن المسلمين اليوم ضعفاء. ثم كما قلت لكم السن مكسب عظيم، السن مكسب عظيم، ندعو إلى الله، ديننا الحمد لله قائم بحجته، الحجة معروفة واضحة جدا، يقبلها من يستمع إليها. لهذا أنا الذي أنصح الإخوة هناك أن يجتهدوا أولا في أنفسهم بأن يطوعوها لله حتى يجتنبوا أسباب العطب التي هي الذنوب. الله تبارك وتعالى يقول ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وهذا الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن دونه؟ وخاطب الله تعالى أصحابه فقال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. إذا كان الصحابة يخاطبون بهذا الخطاب ويبين لهم بأنهم مهددون لبعض ذنوبهم، فكيف بمن دونهم في وقتنا هذا؟ وهذا راح لاحظناه، وأنا ذكرته لكثير من إخواني صراحة، ولسيما أنتم من تونس، أنا ذكرت لإخواننا في تونس وإخواننا في ليبيا، لأن السنوات الأخيرة مع الأسف تبرعنا بكثير من أزمنتها للشيطان، لما التفت بعضنا لبعض ونسي غيرنا، وأصبحنا نحاسب إخواننا محاسبة السني للمبتدع مع الأسف، لما انبرى بعضنا إلى بعض باللوم الشديد والمتابعة الشديدة والمحاسبة أشد مما يحاسب الله عباده. فالله أرأف من هؤلاء بإخوانهم. لما كان أنا قلت لإخواننا لاحظت هذا في تونس، يعني كانت أسئلتهم في الأول طيبة، يسألون مسائل فقهية دينية واضحة، وعرف أن هذا قدر الحاجة، حاجتهم دعتنا هذا السؤال. ثم صار الإنسان هناك في تونس يلا المسكين يخرج يصلي ويرجع ثاني يسأل ما رأيك في فلان، ثم ما رأيك من يستمع إليه، ثم ما رأيك في من انتقل أمامه بقي يستمع إليه. قلت اتركوا هذه الطرق من المحاسبة، أنتم لستم في هذه القوة، لستم في هذا الموضع القوي حتى تلجأوا إلى مثل هذه المحاسبة، بل ارأفوا بإخوانكم ولو كان رجل ضعيفا وعنده تذبذب احملوه وانصحوه التي أحسن، اتركوه بعد ذلك من المحاسبة، لأن أنتم لن تستطيعوا أن تطبقوا عليه أحكام العقوبة من هجر وغيره، لأنكم أنتم منبوذون في المجتمع، أنتم في المجتمع مهجورون، تهجرون من؟ زيوا تمزقوا صفكم، يهجر بعضكم بعضا، وبعضهم ربما لا يفهم ما تفهم، أو ما عنده المستوى الذي أنت وصلت إليه، أو ما عنده المعلومات التي عندك، أو ربما معلوماتك غير كافية بالنسبة إليه، أنت خلاص يعني منتهي عندك، فلان منتهي عندك، تريد أن يكون الأمر كذلك منتهي عند غيرك، وربما ما قدمته من حجج لا يكون كافيا. ثم يقول له فلان قال كذا وفيه كذا، فإذا سئل أنت سمعت أنت قرأت، لا يقول خبر ثقة، ومن لم يقبل خبر ثقة فليس بثقة، وهو وطيح عليه سبحان الله العافية. وين الثقة هذا الآن؟ أنتم ثقة عندكم أن تتلاقون في المزابل في أين الثقة هذا الآن؟ قل الثقة الله المستعان. أي واحد ثقة عندكم ثقة؟ خبر الثقة، وثقة ما يخطئ ما ينسى، وثقة ما يكذب، قد يكذب مرة في ثمانية، قد يخطئ قد لا يفهم، قد تستمع أنت إلى الكلام الذي نقل عن الشخص فتقول لا أنا قيل لي بطريقة ثانية فيتغير الوضع. لذلك أقول للإخوة هذا لا يقلل من غيرتك على السنة، هذا الشيء لا يقلل بل هو الغير على السنة، لأن تحب ذلك السنة تعرف أنه سني لكنه سقط في شيء أو ربما لم يسقط إنه في ظنك برك أنت فقط. كنت أقول لإخواننا كما ذكرته أيضا لإخواننا في ليبيا وإخواننا في الجزائر أيضا، قلت هذا التسلط، تسلط بعضكم على بعض سيسلط الدولة عليكم، ما مر زمن طويل لو كان عمل كذلك مثل ما تسلط على غيرك الله يسلط عليك غيرك. أحب الرجل يكون سنيا يعني متمسكا بسنة مستقيما عليها ملتزما بها محبا لها داعيا إليها منافحا عنها ذابا عنها، لكن بالحق بالقصاص المستقيم بالعدل، لا يكون هناك جور. أنت هدفك طيب لكن وسيلة إلى ذلك الهدف الطيب وسيلة غلو، ما يصلح من هذا الفعل. ولكن لاحظوا مثل ما حصل في ليبيا، فتح الأمر بدأت الدعوة تمشي فانبار بعضهم على بعض، أسئلة كلها والمشايخ كلهم يخبرون بها نفس الأسئلة، ما رأيكم في من كذا، ثم يأخذ الجواب يمزق به صاحبه، وهكذا مشى الأمر في تونس. ما مشى كثير لأن الوضع ربما صعب أو أصعب، لكن كان الأمر كذلك، وعندنا في الجزائر أيضا كان الأمر كذلك. هذه ذنوب لكنهم لم يعرفوا أنها ذنوب، وأخشى الآن إذا نبهوا أن لا يعترفوا بأنها ذنوب فيزداد الوضع وتزداد الشرافة أكثر. إذا أقول يعني ينبغي إخواننا في الدعوة السلفية أن يغيروا هذا التوجه وأن يبقوا على أصولهم القديمة التي كان عليها المشايخ الكبار، وأن هذه الطريقة في المحاسبة ليس طريقة السنة، هذا غلو، والغلو في كل شيء مذموم حتى في الدين كما تعلمون. يعني كتابي لا تغلو في دينكم، شوف غير الحق، لا تغلو في دينكم، الغلو في كل شيء مذموم. فيبقى إنسان يدافع يحب السنة يدافع عنها، لكن يعرف كيف كان السلف الصالح يدافعون عن السنة. أنت جيل وقت الإمام أحمد رحمه الله كان إذا أشار بإصبعه فقط جاءت ناس كن تنظر وتطبق على طول، جيل وطبق هذا في نفسك أنت، أو تأخذ أحد المشايخ تقول فلان قال، ينبغي الناس كلها تكون على صورة واحدة نسخة واحدة، لا يمكن. تغير الزمان، الناس الآن في ضعف والسنة مهجورة والسنة مجهولة، لكن الوقت وقت وقت السنة التي كانت تقبل. سبحان الله، الأوزاعي رحمه الله لما دفن قام أحد أمراء على قبره قال كم كنت أهابك، دفن هم مدفون كيف في القبر، يقوم العميق يقول كم كنت أهابك، كانت عندهم هيبة. يزيد هارون رحمه الله عليه بعض خلفاء بين عباس كان يريد من أول أن ينصر بدعة خلق القرآن، قال ما منعني إلا حياة يزيد هارون، كان عندهم هيبة. اليوم أين الهيبة هذه؟ أين هي الهيبة؟ أهل السنة أنفسهم شباب السنة ما عندهم عالم يمثلهم في كثير من البلدان، كيف تكون لهم هم أنفسهم هيبة؟ لكن نريد من الإخوة أن يفهموا هذه الأشياء، هناك أحكام صحيحة لكن تطبيقها يكون خطأ مثل ما يحصل اليوم. أنت لماذا تبحث عن أخيك بالقرائن أنت تعرفها؟ لماذا تبحث عنه بالقرائن أنت تعرفه؟ مثال مثلا قل لي من تصاحب حتى أقول لك ما أنت. ما هذا معروف عند سلفنا الصالح وله أدلته، لكن هذا استدلال بالقرائن. لكن أنت إذا كان عندك شمس طالعة تحتاج تقول لي أنا أنا الآن أعطيك الدليل أن هناك شمس الآن تبحث عن الظل، إذا كان شيء له ظل قال إذا شمس طالعة شوف الشمس انتهى، ما تبحث عن القرائن. نفس الشيء صاحبك تعرفه مع 10 سنين وأنت في نفس المكتبة، مكتبتك مكتبته ودينك دينه، ثم لما جئتهم في مسألة حول شخص معين اختلفتما، رح تبحث تقول والله صح شفته البارح يمشي مع واحد أو الأمس كان في بيت فلان وقبل سنة سلم على واحد مبتدع، وتتجبد له المسكين سبحان الله أشياء ممكن هو فعلها اتفاقا أو فعلها مداراة أو فعلها دعوة إلى الله يدعو أحد مبتدع، وأنت بعدك جيب له تخمل له كل شيء ترمي على رأسه، ما يصلح. أنت تعرف ما مثل بحاجة القرائن تعرفه، استدلال القرينة عند غياب العلامة الواضحة الظاهرة الدليل واضح. بعض شبابنا ما يفهم الأشياء هذه يروح يخوض، وقد يكون رجل ثقة من عندك وليس ثقة عند غيره. فإذا أنا أنصح الإخوة أن يتعلموا الدين، أن يتأنوا في ذلك التعلم، وأن لا يباغتوا المجتمع بأشياء ربما هم لم يحكموها بعد. أحكموا الدين الإسلامي، تفهموه وفهموه واعملوا به وادعوا إليه كلهم بحسبه. قد تلطن تدعو دعوة سرية ما يضرك، لكن أن تبقى تدعو ولا تتوالى. من الحقيقة ذكرت هذا طبعا للأمرين، الأول معالجة هذا المشكل من أصوله وجذوره هي الذنوب، والأمر الثاني أن لا يتخاذل الإخوة عن الدعوة إلى الله. ادعوا والله حسيبكم مدافع عنكم حفظكم، يدعو الإنسان بالحكمة ويبين الحق وحده وحده. وكثير ترى كثير من الأجهزة الأمنية والمسؤولين يجهلون وضع الإخوة، وبعض نعم في ناس مغرضون يحبون الشر لا شك، لكن في كثير منهم فيهم خير وربما الأكثرية فيهم خير، لكن يجهلون يعني وضع الإخوة من حيث استقامتهم على الحق. نعم بارك الله فيكم شيخ. شيخ من نقاط غياب العلماء في البلاد لا شك يعني مصيبة، يعني كما قال ابن مسعود رضي الله عنه يكون في القرية عالمان فيموت أحدهما فيموت نصف القرية، فيموت الثاني فتموت القرية، إذا مات العالم فيموت القرية لا شك. وكان الإمام مالك رحمه الله يرى وجوب الهجرة من بلد ليس فيه عالم، كان يرى وجوب الهجرة من بلد ليس فيه عالم. الله المستعان. بارك الله فيك شيخ. من مخلفات الفكر الخارجي، فقد مرت البلاد بفترة عصيبة في الثمانينات يعاني منها الناس إلى اليوم، ثم منذ سنتين وقعت حادثة أخرى من أصحاب هذا الفكر، وكان رد فعل السلطة وضع السلفيين في السجون. قد صار بعض الأخوة بسبب هذا التضييق كما يقال يحسبون لهم ألف حساب، وقد أدى ذلك في بعض المرات إلى ترك الواجبات. كيف يعني تنصح الإخوة بالتعامل يعني مع السلطة وتضييقها؟ والله ما عندي إلا أحد أمرين، إما أن يصبروا ويصابروا على الطاعة ولا يتركوا الطاعة، لأن الحقيقة هم دليل غيرهم، إن تركوا أن يترك من هو أضعف منهم وأقل علما وأقل استقامة، وإن ثبتوا فربما ضحوا بشيء من أنفسهم لكن سيكونون دليل لغيرهم. يعني مثل ما حصل في الجزائر الشيء نفسه، كان الشيخ ناصر رحمه الله أذكر يعني كثير من إخواننا كان يتصلون به ويقولون نحن في وضع مضيق علينا فيه، وفي كذا يوم كانت الفتن وزادوا على الفتن أن الدولة ضيقت على الناس هناك المستقيمين، فكان الشيخ يقول أثبتوا واصبروا وصابروا وابقوا على ما أنتم عليه. فتصوروا لو أن أولئك الإخوة تركوا استقامتهم الظاهرة، لأن كان لديهم بعض المسؤولين استقامة ظاهرة أن لا تظهر، لو تركوا كيف يكون فيما بعد؟ إذا جسوا نبضك فضعفت يألفون ذلك ويتابعون، لكن الإنسان لابد أن يثبت وأن يصبر، لما صبروا حصل خير بعد ذلك. لذلك أقول الإخوة نصبروا، إذا ما أمكن وكان الأمر شديدا عليهم أن يقتدوا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يهاجروا في سلامة وحسن خلق وترك الاستباب ولو للنظام وغير ذلك حتى يفتح الله. بارك الله فيكم شيخنا. شيخ من شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مثل هذا الوضع، يعني والله على كل حال هي كجهاد سبيل الله، لأنها نوع من الجهاد لا بد المحافظة عليها، لكن كلهم بحسبه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه قاعدة عامة في كل تكاليف شرعية، لا تكليف إلا بمقدور، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فإنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في حدود ما يستطيع، حتى إذا لم يستطع إلا نفسه عليك نفسك. نعم، لا تكلف نفسك كما قال الله تعالى. حفظكم الله شيخ، حلت بالبلاد فتنة جديدة وهي بعث قناة إذاعية تهتم في ظاهرها بالقرآن، وهي تبث التخوف، وقد تصدرها أحد المضغبين الذين صار يفتي الناس ويلقي الدروس، ونحن نخشى أن ينتقل الناس من الجهل البسيط إلى الجهل المركب، وبعد أن لم يكن في البلاد عالم يصير هذا المذكور يمثل العلم في البلاد ويرجع إليه. هذا في كل مكان يا أخي، مع الأسف الله المستعان، المتقصدون على العلم كثر، الفتنة بهم عظيمة جدا. فأنا أنصح الإخوة أن يدعوا إلى الله عز وجل كما قلت لكم آنفا، البوذي يدعو، النصراني يدعو، اليهودي يدعو، هكذا ما ساحة الدنيا مع الأسف، والمسلم يدعو، إذا دعا المسلم فليبشر بالخير، إذا لم يدعو هنا الإشكال، لكن يدعو. فالإخوة ننصحهم بأن يدعو، والدعوة الفردية لا يجوز لهم أن يزهدوا فيها أو يهونوا من شأنها، شأنها عظيم. يكفيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما منع وأوذي ما كان عندهم من سبيل الدعوة الفردية، بل سبيل كل أنبياء، الأنبياء كيف كانوا يدعون، يمشي يدعو، يمسك هذا يمسك هذا يمسك هذا، إذا وجدهم في النوادي يدعو إذا استطاعوا، هكذا فتح الله. فيجتهدون أيضا في بث الكتب ونشر الأشرطة. يعني أنا أذكر لكم واقعة أنا حصلت لي بنفسي مع بعض إخواننا في تونس، كان أحد الإخوة يطالبني بالكتب، فقلت له أنا أرسل لكم الكتب لكن أخشى أن تحجز ويظن أنها كتب خلاف على خلاف النظام أو كتب إرهابية أو كذا، فكان يقول لا من باب التفاؤل، لكن أنا كتبت ورقة داخل صندوق الكتب خطاب له، ونصحته بأن يكون صاحب خلق حسن ودعوة صالحة، وأن يبتعد عن التشدد الذي لا يرضاه الشرع، كما هو شأن هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بجهاديين وهم مفسدون في الأرض. كلمة ورقة فقط مختصرة. هذه ورقة لما استلمها بعض المسؤولين هناك في الدولة قرأها أعجبته، فنادى صاحب الموجه إليه الخطاب قال خذ الكتب وادعوا إلى الله وانشرها. فأنا قلت لكم كثير من المسؤولين مع الأسف كما يقال عندهم مغلطين، ناس مغلطين وفيهم خير، بل مسلمون أصلا ويصلون ويطبقون ما يعرفون من دين الله عز وجل، لكن مغلوب على أمرهم في كثير من الأمور. والمفسدون في الحقيقة لا يريدون الإسلام حقيقة، هؤلاء في كل بلاد الإسلام يعتبرون قلة في كل بلاد الإسلام، لكن هم طريقتهم أن يذهبوا إلى الدولة وأن يحرشوها على أصحاب الدعوة جملة، هذه طريقتهم. فأنصح به الإخوة كما قلت لكم أن لا يذهبوا في الدعوة الفردية، وأن يجتهدوا في بث نشرات الكتب، وأن يبيضوا صفحة وجوههم عند أولئك المسؤولين. ما تقولش أنت المسؤول هذا والله ما في خير، وإلا كيف يعرف يفرق؟ والمسكين رجل يعني عارف خبزه، ما عنده وقت يقرأ ما تقرأه أنت، ولا قرأ ربما معشار ما قرأته أنت وعرفته، ما عنده شيء، لكن إذا بصرته وفتحت له عيونه الخير ويصبر الإنسان مثل هؤلاء. بارك الله فيكم شيخ. يعني شيخ نفهم من كلامكم أن يبينوا الأخوة عقيدتهم منهجهم للسلطات. نعم، لا بد أن يبينوا وأن لا يضعفوا، وأن يكونوا صاحب أصحاب حجاج أي حجة. بعض الإخوة نعرفهم وقفوا وجهني وجه مع بعض المسؤولين في شجاعة، لكن مع أدب، في شجاعة مع أدب، ما يبقاش إنسان يلا فقط اتركوني، بل يهاجم، فأنا يهاجم بمعنى يدخل عليهم بالحق لكن بأدب، يقبل هذا الشخص. لكن بعض إخواننا المسكين يعني في حجته ما عنده حجة وضعيف، يعني من أول شيء قلبه ضعيف في خور، هذا يبقى دائما هكذا متذبذب، يبقى دائما يؤذى ويتسلط عليه من يتسلط. لكن إذا كان يخاطب هؤلاء ويدخل عليهم أو إذا نادوه يتكلم بحجة قوية، ولماذا أنتم تتابعوننا وهذه أصابع اليد الواحدة لك تساوى، ما لا يجوز لكم أن تحاسبون كما تحاسبون أولئك التكفيريين، أحنا وإياهم في خصومة وزيدون أنتم تخاصموننا، هم لو وجدوا السبيل إلى أن لا يتركوا منا أو لا يجب منا إلا ولا ذمة لا فعلوا. المهم إنسان يحتاج لكن كما قلت لكم بأدب. بارك الله فيكم شيخ. شيخ التسمي بالسلفية خاصة وأن السلطات يعني حذروا في البداية من هذا الاسم وأتتهم صورة مشوهة، خلاص لا بأس، إذا ضيق عليكم هذا الاسم اتركوه. شيخ بالنسبة لهذه القناة يعني هل ينبه العوام منها إذا كان لك قبول عندهم؟ نعم نبه، وإلا فلا تشوش عليهم وتشوش على دعوتك. إذا نبهت يقال أنت تذم العلماء وتكلف العلماء ولكم مسموم إلى آخره فتضيع دعوتك. إذا كان ماشي في دعوتك ورأيت أنك إذا تكلمت تعطل دعوتك اتركهم كما هم، لكن ادعوهم بطريقة ثانية. كون معلوم أني كما تعمل مع الإنسان يكون جديد في الدين ما تعطيه كل شيء، نفس الشيء عاملهم كذلك. شيخ يعني طريق تحصيل العلم بالنسبة للإخوة يعني هل تنصح بالإنترنت؟ طبعا طريقة المثلى هي أن يدرسوا على العلماء، لا بد منها، من كان سلف صالح كما درس الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم، بل الله تعالى أرسل جبريل ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم ونزل به الروح الأمين على قلبه كي تكون من المنذرين، وقال علمه شديد القوى، وهكذا. فلا بد من التعلم على يد الشيخ، لكن إذا لم يوجد الشيخ ممكن أن يتعلم بعضهم على بعض، اثنين ثلاثة مثلا في البيت كل يوم يدرسون نصف ساعة مثلا من كتاب، يكون أمثلهم الذي يقرأ ويشرح، ولو لم يكن يعني عالما أو طالب علم قوي، لكن مادام هو أمثلهم فلا بأس أن يدرس بعضهم على بعض حتى لا يموت العلم، لأنهم الآن ليسوا على الخيار، يدرسون على هذا وعلى هذا، حتى يقال أنت ما عندك إجازة كيف تعلم. هم الآن مختارون بين مفسدتين، لا بد من أن يقع أو أن تقع إحداهما لن تقع الأخرى، إما مفسدة موت العلم وهو ترك التعلم بحجة لا يوجد عندنا من هو مزكى، وإما أن يتعلموا على يد هذا غير مزكى لكن تعلم أعرج، لأن غير مزكى لابد أن يخطئ. فأنتم ماذا تختارون، شخصا أعرج أو شخص ميت؟ تعرفون القاعدة، ارتكاب أخف المفسدتين، هذا لابد منه، لكن ما يكثروا الحس له 10-20-30 يدخلوا خارجين كأنهم يعني في مكة ولا في المدينة، لا يصلح مثل هذا. يعني 2-3 يدرسون كتابا كتابا، كل ما عنهم كتاب يدرس كتاب ثاني، والذي يلقي عليهم يحاول أن يدرس يقرأ ما كتبه العلماء المعتمدون في هذا الكتاب، أو يسمع أشياء إذا كانت أشياء مسموعة وما شابه ذلك، ثم يلقيه كما هو ويحاول أن يقلد تفلسف فما يقع في الأخطاء. أحسن الله إليكم شيخ. شيخ نريد منكم نصيحة للإخوة يحثهم على السفر لطلب العلم، أنه هذا مطلوب، لمسنا منهم يعني تكاسل في هذا الباب. والله أنا أخشى أن تكون الفتنة فتنة الدنيا، يبقى إنسان يركض وراء الدنيا وهي لا تسلم له زمامها، بل دائما في قبلته أمامه تسبقه وتتركه يلهث وراءه. الله تعالى يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. لا شك من كان مستطيعا لطلب العلم، وكثير منهم مستطيع، حتى أن البعض منهم قد لا يكلف مالا كثيرا، لأن بعض المعاهد في الدنيا تقبل تكفل الطلاب إن كان عنده صعوبة إلى آخر، لكن من أخلص النية لله وسلك الطريق المستقيم أوصله الله، لأن الحقيقة الأمور كلها بيد الله، وأن الأمر لله سبحانه وتعالى، لله الأمر من قبل ومن بعد، كل الأمور بيد الله، فيسلمون في أمرهم لله تبارك وتعالى ويسلكون السبل الشرعية، والله الذي يوفق. لابد من طلب العلم. يعني المكحول رحمه الله كما روى ذلك عنه أبو داود في إسناد صحيح في سننه، يعني يقول ما تركت محلة إلا جئتها، أتيت فلان في الشام وفلان في العراق وفلان في مصر وفلان في الحجاز وفلان في نجد، ما ترك محلة فيها عالم إلا وأتاه وتعلم. وذلك الذي كان عبدا في الأول، الله رفع قدره، كما قال ابن مسعود العلم هذا يرفع المملوك إلى مصاف الملوك. بارك الله فيكم شيخ. شيخ هذه بعض الأسئلة من تونس. يعني الأول، أحد الأئمة تحسبه على خير يلقي درس قبل الخطبة، وتشكى من البعض الذين قالوا بأن هذا لا يجوز خلاف السنة، هو قال أنه ليس لديه غير هذا الحل لتعليم الناس. ما يفعل هو ملان إمام، يخطب ولا يخطب؟ يخطب خطبة طيب. الجمعة قبل الجمعة ما يفعل. لو كان خيرا سبق لسبقه إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن أصحابه الكثير من يسكنوا بعيدا عن مسجده، ومن لا يستطيع أن يأتي إلى يوم الجمعة. لو كان هذا حقا لكان أولى به هو. الناس ما عندهم وسائل، يأتون من جبال أو أودية المدينة مرة في الأسبوع، لكان هذا أولى به. ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم يفكر فيه فلا تفكر فيه أنت، لن تكون سابقا إلى خير وقف دونه المصطفى صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، لا سيما وأنه ورد نهي خاص بهذا الفعل. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحلق قبل الجمعة، نهى عن التحلق قبل خطبة الجمعة، أي أن تجمع الناس وتكلمهم. أنا أقول إذا كانت خطبة وافية فيها من العلم فيها من الوعظ، جمع فيها صاحبها بين العلم والوعظ، يكفي هذا يكفيه، يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. إذا كان في هذا كل يوم لابد نلاحظ في جماعته أنهم تعلموا شيئا، سواء كان في التوحيد أو كان في إقام الصلاة أو كان في طريق أداء الزكاة أو في الصوم أو في الحج أو في الأخلاق وغير ذلك ما جاء به الدين، هو يعمل برنامج في رأسه أن الناس ينبغي أن يعرفوا هذه الأشياء، وأن تكون له طريقة وعظية بحيث يبلغ لهم المعلومة بطريقة وأسلوب لا يخالف فيه السنة ويكون مؤثرا فيهم، سيتغير وضع الناس، الناس فيهم خير الحمد لله. ووسط أسبوع يعلم الموجود، ليس من شرط يشوف الغاشي يشوف الجمهور. إذا جاء واحد وكان مواظب معه هذا الواحد ممكن ما يدري، لأن الله يفتح عليه القرية، وهذا مجرد في تاريخ الناس، تاريخ المصلحين تجد واحد في قرية يقلب الدنيا كلها. بارك الله فيكم شيخ. أحد الأخوة فكر أنه يرسل رسالة إلى ولي الأمر وبين فيها المنهج والعقيدة، لكن هل هو يعني من أهل النصح؟ أنا أسألكم يعني أنت ما أدرى يعني الذي تعلمناها أنه هذا يكون للعلماء، لكن لا يشترط، والذي ننصحه إذا لم يكن العلماء يكتب هذا الخطاب ويعرضه على أهل بعض أهل العلم، هذا أحسن. وإذا كان ممكن يعني تحصل نفسه تترتب عليه هذا الكلام، الله يشاور من يعرض عليه خطابه، يشاوره يشوف، وإذا استخار الله عز وجل لا يخاف. الله يبارك فيك شيخ. أحد المساجد في البلاد أمامه قبر في ناحية القبلة لكن منحرف قليلا يعني إلى اليمين، وهذا القبر لا يعلن صاحبه لكن بنيت عليه قبة و... داخل صاحب المسجد ملاصق للسور من الخارج، ما يصلح أن يصلي فيه ملاصق للسور من الخارج، الناس إذا جو يشوفوا الضريح في المسجد. شيخ سؤال عن النظرة الشرعية قبل الخطبة أو بعدها. طبعا النظرة الشرعية تكون قبل الخطبة أو عند الخطبة إذا أردت. ما أدري وش مقصود بعدها، النظر ينظر إليها لكي يقول أنا أريدها أو لا أريدها. النبي صلى الله عليه وسلم قال انظر إليها فإنه أحرى أن يؤذن بينكما. شيخ، هل في البرتقالي زكاة؟ ولا الحديث ليس في الخضروات زكاة، وكل هذه ليس فيها زكاة، إنما هي في محاصيل الزراعة المعروفة من الحبوب، هذا الوارد. شيخ، لباس المرأة للباس الأبيض عند القدوم للحج هل فيه تشبه بالرجال؟ بحسب عادات الناس، قد يكون لباس الأبيض هو عادة الناس أولئك بالنسبة للنساء، كما كان عندنا نحن ويسمى بالحايك وشبه ملاءة ولاية، ولا أدري إذا كان عندكم أنتم، لكن الذي أعرف الذي كان عندكم قد لا يكون شبيها بالذي عندنا لكنه قريب منه، يشبه لباس الليبيات في ظني. لكن هو فيها أبيض وفيها أزرق وفيها ملون، فيها على كل ملون لا يجوز لأنه مثار فتنة، لكن الأبيض للنساء لا يقال فيه تشبه بالرجال، لأن احنا عندنا ليس بتشبه، ممكن في السعودية هنا هو يعتبر تشبها، لكن الحقيقة الأمر واسع، مادام النبي صلى الله عليه وسلم يحدد لونا معينا للنساء، وحديث الغربان لا يصلح لأنه قال النساء يلبسن لباس الأسود، لأن هذا حصل هكذا اتفاقا، حادثة عين لا يؤخذ منها تحليل وتحريم. التنبيه على هذه النقطة، يعني النساء في تونس يجدن يعني صعوبة في هذا اللباس خاصة اللي هو السواد، لكن نجد تمسك به ما أدري لماذا. يتركنا لا بأس، يلبسن اللباس التقليدي إذا كان وافيا بالشروط، إذا كان وافيا بالشروط يلبسنا. أنا فعلته يوما، دخلت مصر لأجل معرض كتاب، كنت أشتري كتب هناك، وقالوا خذ يمينك مكتب الأمن، وقال ماذا تعمل؟ طبعا أنا كنت خطيب مسجد وتحدث كتاب وكنت أعمل الدعوة، فكان مرة أرتاح دائما يمدحنا مع التبليغ، خليته في نيته، وإلا هذا يقال في توريا الجائزة لا شك. نضيق على الناس في لفظة ما نعرف أصلها، والأصل في هذه الألفاظ كالأصل في العادات وغيرها ما يمنع شيء منها، إلا إذا عرف حقيقة من أصلها كذلك ثم عرف معناها الفاسد. عندك 4 دقائق حتى ما تفوتنا لحقوش الحرام، لأن الآن صار في زحمة في الحجاج. نعم. أنا شرحتها في كتابي يعني هما كذبة حركية كشفها رب البرية وكتاب فرس حركي. الحركيون يرون بأن من ليس بحركي قد يكون فقيها لكنه جامد، كما قال ذلك الشانئ للعلماء: مكتبة متنقلة، لكن يعني يصف أحد العلماء الكبار أنه مكتبة متنقلة لكنه لا يستطيع أن يعالج شبهة من شبهات العصر في ظنه المسكين. وهم يرون بأن الفقهاء ليسوا حركيين، أن لا يتحركون غيرة على هذا الدين، وهم يتحركون، لكن الحركة التي يقصدونها هي الحركة لمواجهة السلطان بطريقة الخوارج، أي تهييج الناس ضد السلطان. ومن كان دارسا أو يقول دارسا عارفا بالأوضاع السياسية متابعا لها الصغيرة والكبيرة ويبث وعيه فيها للناس، يقول هذا حركي، بمعنى يتحرك لإسقاط الحكام بطريقة ما. ومن كان يبث في الناس العلم ويعلم قالوا هذا جامد غير حركي. هم يقولون الحركة هذا الحركة التي تغير مسار حياة الناس ولو عن طريق الخروج والفتن والسلاح وما إلى ذلك. فكل من ينتهج النهج السياسي بمعنى يركز ويبالغ في الدعوة السياسية أمام الجماهير التي تجيء لتتعلم في المسجد مثلا ويهيج ضد الحكام قال له حركي. هذا وهذا كل الشفاعة ينكرونها. نعم. على كل حال هذا أنا ذكرت كلام نقيم خلاف هذا، كلام نقيم خلاف هذا أنهم أرادوا التبرك وما أرادوا شيء أكبر وما شيء أصغر، وهذا الأصل. أصل التبرك أنه قد يحتمل معنى شيء أكبر ثم معنى شيء أصغر، والكثير منه في أصله هو شيء أصغر. هم ما أرادوا أن يعبدوا ذات أنواط، أرادوا أن يعلقوا بها الأسلحة تبركا بها، وهذا يحتمل هذا يحتمل هذا، لكن ما رده إلى شرك أصغر، لأن هذا النص بالنسبة للأمور اللي تحتمل أكبر وأصغر، لا يقال أنه شرك أكبر إلا بقرينة واضحة. الله يبارك.